إذا كنت متكبرا فأنا أرى أنني أذكى الناس. لا يا أخي أنت مش أذكى الناس، أنا أعقل الناس. من الذي قال لك أنا أقوى ناس؟ قال علي رضي الله عنه: إن غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. يا أخي الله عز وجل في عليائه 6 مليارات، منهم 1.5 مليار موحد، و4 مليارات أخر ونصف، منهم 1.5 مليار موقنين أن هناك رب، و3 مليارات غير مقتنع أن هناك رب. هل منع رب العباد عن المليارات الثلاثة رزقه ونواله وعطاءه وغيثه وخيره ورزقه؟ والله أبدا أبدا. طيب 3 مليارات أو 4.5 مليارات الآخرين، أنا كل مسلم أمامه كم واحد غيره؟ 3، 1.5 4.5 يبقى كام؟ 3. يبقى أنت أمام 3 من غير المسلمين. أنا أريد أن يرى هؤلاء 3 منك إسلاما يمشي على قدمين. ونحن في بلاد كل الجنسيات تصب عندك وكل المذاهب والأديان. يا أخي عايز يعود إلى بلاده يفكر ألا يعادي الإسلام وأن يكون محيدا، بل على العكس نتمنى أن تكون أنت سبب في هدايته. مش بالكلام، الكلام لا. شوف، عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. عمل رجل في 1000 رجل خير من، لماذا؟ لأن الرسول في الخندق جلس في الظل وترك الصحابة يعملون، أم أنه شاركهم؟ هل نحن أفضل من رسول الله؟ يعطينا القدوة أنه يبدأ فالكل لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل، هكذا قال الصحابة. فيرد عليهم صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا التفاعل بين القائد وأتباعه، بين الرئيس والمرؤوس، سبحان الله. فأنت اسأل نفسك، هل كان الرسول متكبرا؟ مش الرجل الأعرابي لما رآه قال هذا رسول الله، فالرجل حصل له رعدة، رعدة. يا أخي أنت لو وجدت رجل ذو حيثية تتلعثم في الكلام، فما بالك بحبيبنا صلى الله عليه وسلم لما ظهر الرجل. قال: هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. أنت لو كنت عنيف ودخلت في عائلتك وأنت كبيرهم، الأولاد يرتجفوا يخافوا، خالي وصل خالي وصل، والولد نفسه يبقى خالي منك، سبحان الله، لا إله إلا الله، مرعوب. فأنت تقول إيه؟ شفت أنا لي حيثية، لي مكانة في العائلة. يا أخي والله من علامات الساعة أن يكرم الرجل اتقاء لشره، تكرم عشان يتقوا شرك، مشومن على الباب مش محتاجينه، لا إله إلا أنت. ففي ناس بهذا المنطق، في ناس لما انت تنام الزوجة تسجد لله شاكرة، الحمد لله الفتنة نائمة، هذا الله من ايقظها. هي مش تقول للعيال ما تعملوش صوت عشان ابوكو، مش عشان حفاظا على، لا، حفاظا عليها هي، اتقاء لشر، فده مصيبة. لماذا انا متكبر؟ اسأل نفسك يا اخي. طيب يأتي رمضان، احنا كل سنة متعودين، ويعني ده كلام بس نقوله كده من باب التذكير، لكن إن أنت إلا نذير، والله تأخذ تطبق ما تطبق أنا أتعلق في رقبتك يوم القيامة، بس يعني عشان من الآخر يعني. رمضان أول يوم إن شاء الله أنت وزنك 70، أنا عايزك على العيد الله يرضى عليك ما تبقاش 90 80، حلو خلاص. أصلا ما يخونش خيالي بقول لك 60، أنا بقى يعني نقتلك يعني بالحياة، يعني أنا أطالبك بما يخالف هواك. لو أنك بلاش 70 80، خلاص 60 70 80، يعني لا داعي للزيادة في هذه. أمر تاني إخوانا الله يرضى عنكم، احذروا أن المعدة نائمة من الساعة 4 للـ7. بكم ساعة نايمة المعدة؟ ها؟ 15 ساعة. يا مؤمن، هل من الحكمة ومن العقل ومن الذكاء أن تفتحها مرة واحدة وتقذف إليها بأكبر كمية ممكنة في أقل مدة ممكنة، وتقول لي والله أصلاً الحمد لله على نعمة الصيام؟ أي صيام من هذا الذي صمت؟ ما ينفعش.

يجب أن تتقي رب العبادة سبحانه. الزوجة المسكينة اللي تقف كل يوم 4 ساعات في مطبخها لتطبخ لك ولأولادك، والمسكينة الأكبر التي ابتليت بالوظيفة، الموظفة قاعدة في الشغل 2 ساعات تفكر ماذا سوف تطبخ، صح ولا لا؟ وزوجها معها في الشغل، معها في نفس العمل، يفكر ايه؟ ها؟ ماذا سوف يأكل؟ وشتان بين من يفكر ماذا سوف تطبخ؟ ها؟ وماذا سوف ايه؟ يأكل. بعد ما الزوجة المسكينة 4 ساعات من قبل العصر إلى الغروب وضعت لكم الطعام، تتمرد أن تنقص ملح. والله أمي الله يرحمك كانت تطبخ أحسن من كده. طب أنت عايز ايه؟ روح القبر، خرج أمك خلاها تطبخ لك. يا أخي اتق الله. بعد ما المغرب يخلص تاخد أنت الأولاد وتروح على صلاة الإيه؟ التراويح، وهي مسكينة ما تقدرش. ليه؟ لأنها تجلس في البيت لإزالة آثار العدوان، صح ولا لا؟ بالله، هل هذا حسن تباعد؟ هل هذه رحمة بالزوجات وبالخدم وبمن يساعدوننا في البيوت؟ يا أخي والله أبدا، ليس هذه طبيعة. فلا أريد أن يكون رمضان عبء على الأسرة المسلمة، لا طعاما ولا جهدا، وإنما نحول رمضان إلى شهر عبادة. أنا عايزك في رمضان فرصة طيبة أيها المدخن، أظن الفرصة جاية لك على طبق مش من ذهب، لا يعني ما شاء الله من يعني ما هو أقيم من الذهب. فرصة طيبة، أنت كنت تقول لا أستطيع أن أفتح عيني الصباح إلا على السجارة، أبشر فقد جاءك شهر كريم، لن تستطيع لا تفتح لفمك ولا عينيك ولا أذنيك، خلاص يعني السجائر أصلا إيه منفع. فبالتالي أنا عارف طبعا بعد ما أمشي سمعنا واحد يا سيدنا الشيخ يقول ان التدخين في عمي، احنا انا اكلمك عن دين هو دين الاسلام، عن كتاب وسنة وردت الينا على فم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فالتدخين ده فرصة طيبة للمدخن في رمضان ان يتوب من هذه العادة الذميمة، وسوف يكتشف ان استطاع ان يعيش 15 ساعة متواصلة. هو صحيح الله يعينه المادة دخلت في الدم وغيره، اول يوم صداع رهيب، ثاني يوم صداع اقل رهبة، اليوم الثالث صداع، اليوم الرابع خلاص الحمد لله رب العالمين. بس الله يرضى عنك، منظر سيء وقميء وبايخ منك وغير طيب ان اول الاذان ما يؤذن تدخن. يا اخي اتقل، والله انت تنسى ان جسدك ومالك ليس ملكا لك، والله ملك لك، والله مش ملك. ماذا قال ربنا في كتابه؟ إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى ايه؟ أنفسهم ها؟ وأموالهم بأن لهم الجنة. طب لما رب العباد اشترى، شرحنا القضية من قبل، أنا اشتريت منك ولله المثل الأعلى سيارة، خلاص؟ وبعدين لأمانتك سلمتك المال وخلاص أصبحت سيارة في حوزتي ونقلت ملكيتها إلي، ولكن لأمانتك وعندك مكان طيب وتلك فلان، خلي السيارة عندك أمانة ولما أحب أخذها أبقى أجي أخذها. هل تستطيع أنت أن تستخدم هذه السيارة من خلف ظهري؟ ينفع ولا تبقى خيانة أمانة؟ طب الله اشترى أنفسنا وأموالنا، يبقى نستخدم النفس والمال لما أعطاها هبة بعد ما اشتراها، وهو الذي أعطاها لنا فأعطاها لنا أمانة. لما أنا أعتدي على المال بالتبذير طعاما وشرابا وسجائر، وأعتدي على النفس تدميرا صحة وهزالا وسقاما، هل أنا حفظت على الأمانة؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فلما أنا حملت الأمانة لم أقم بما يجب أن يقوم به صاحب الأمانة، عندئذ يغضب الصانع لصنعته. يعني بالله عليه، واحد تعب في صبغ بيتي او عمل شيء طيب في البيت، جاء من يعتدي ويخرب هذا العمل الذي تعب، الا يغضب الصانع لصنعته؟ ولله المثل الاعلى، الا يغضب الله عز وجل عندما تعتدي انت على. وانا قلت لك في موضوع السجائر ده من قبل كثيرا، ولكن اذكر فقط ان قلت لك انت ياتي رمضان عليك ممكن تخرج ثوب لله ودرهم وريال لله، صح؟ وتخرج قميص لله، تخرج طعام لله. هل رأيت إنسانا في رمضان وهو خارج من صلاة العشاء يريد أن يتصدق يلاقي واحد فقير يقول له خذ سجائر لله؟